يا نفس زهدا في الحياة أنيبي وتبلغي فيها بزاد غريبي العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل وتوبي تقواك خير الزاد فاستغني به عن كل زاد تصلحي وتطيبي يا نفس حي على الفلاح ألتقي مولا دعاك إلى الفلاح أجيبي زاد الغريب. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حياكم الله شيخنا الحبيب، بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدرجة وزيت الجنة. كرمك الله. لا زال الحديث معكم مستمرا أحبتنا في الله في برنامجكم زاد الغريب، زادنا في المسير إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الزاد وأن يجعله زاد خير وبركة بإذن الله عز وجل. تكلمنا في الحلقات السابقة في أول نص وقفنا معه وهو عن مسألة الاستقامة وقضية قل آمنت بالله ثم استقم، وحملنا الحديث للكلام عن صورة من صور الاستقامة التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في أحد النصوص الشرعية على سبيل الثناء والمدح لما كانت عليه الأمم السابقة، وهو حديث أصحاب الغار أو أصحاب الرقيم الثلاثة الذين نزلت عليهم صخرة مما يهبط من خشية الله تبارك وتعالى فسدت عليهم سبيل خروجهم، فلم يجدوا منجا مما هم فيه إلا صالح العمل، فما أنجاهم مما كانوا فيه بعد فضل الله تبارك وتعالى إلا صالح أعمالهم التي علموا منها الإخلاص فلجوا إلى الله تبارك وتعالى بصدق يسألونه بأعمالهم التي عملوها، فقدم كل واحد بين يدي هذه المحنة وهذه المصيبة مناجاة لله عز وجل. فتكلم الأول عن كمال بره لوالديه، وتكلم الثاني عن كمال عفافه وتقواه وكيف أنه دحر شهوته حين جاءته ابنة عمه لتسأله مالا ثم راودها عن نفسها فيما ساقه شيخنا في الحلقات السابقة. وتكلمنا عن الثالث الذي أيضا هزم الشهوة التي تختلج في نفس كل واحد وهي المتعلقة بشهوة حب المال، فكان لكل واحد نقطة ضعف استطاع أن يهزمها ويصل إلى طريق الاستقامة والذي كان سببا في نجاته وتحرك الصخر بسبب العمل. ثم ختمنا الحلقة الماضية تحديدا بسؤال: ماذا لو كنت الرابع؟ طبعا هؤلاء الناس أيقنوا أنه لن ينجيهم مما هم فيه إلا صالح العمل، فهم الآن وضعوا هذه الأعمال حتى ينجوا. نقول لك ونسأل الآن: هل هناك عمل جاهز مثل ما كان؟ هم ما رتبوا ولا هم مساعدين ولا هو انترفيو ولا مقابلة عمل، إنما هو أمر عارض حدث لهم فكل واحد أخرج بسرعة من جعبة الإخلاص هذا العمل. ماذا لو كنت الرابع؟ أعتقد شيخنا الحبيب أن هذا سؤال مهم جدا لكل واحد منا أن يكون جاهز، لأنه ما يدري متى تكون الأزمة، وما أكثر أزماتنا التي نحتاج أن نقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، يعني اللهم إنك تعلم. أي طبعا. تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة يعني هذا السؤال ربما يكون محرجا لكثير منا: ماذا لو كنت رابع هؤلاء؟ هل ستستحضر في الحال كما استحضرهم عملا يفرج عنهم وتنداح هذه الصخرة حتى يخرجوا، أم أنه سيقلب في يعني قلبه وذهنه ماذا فعلت، وفي الآخر ربما لا يستطيع الحصول أو العثور على عمل يجزم أنه كان لله تبارك وتعالى؟ صفر اليدين يعني. أي نعم. لكن يعني هذا لا يدفعه إلى أن ييأس، ونحيطه علما أن الأعمال التي تنجي صاحبها ربما تكون صغيرة، كما أن الأعمال أو الذنوب التي تهلك صاحبها ربما تكون صغيرة ولا يكاد المرء يلتفت إليها، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب أي ما يحتقره المرء، مثلا ممكن يتكلم في عرض إنسان أو في حق إنسان وخلاص يتفكه بهذا وعادي حياته كلها كلام وغيبة ونميمة وهو لا يرى أنه فعل شيئا، يقول أنا لا ظلمت ولا ضربت ولا سجنت ولا عملت حاجة ولا بتاع، أنا ما بتكلم فيه يعني، فلا يكاد يلتفت إلى مثل هذا ونظائر هذا أنه يتكلم فيه أو يتكلم في حقه أو يعني يفتري عليه فرية من الفرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل ذلك كمثل قوم ذبحوا ذبيحة فذهب فجاء هذا بعود وذهب وجاء هذا بعود وأنضجوا خبزتهم. الأصل إن العود الواحد ما يعمل شيء، ما يعملش حاجة ولا يطيب اللحم ولا الكلام ده خالص، إنما لما انطلقوا جميعا وأتى هذا بعود وهذا بعود وصارت هناك أعواد حزمة من الحطب أو من الخشب وأشعلوها فأنضجوا خبزتهم. فكذلك محقرات الذنوب إذا أحطن بالعبد أو إذا أوخذ العبد بها أهلكته. الله. فكما إن الذنوب وهذا هو الوجه الأسود في القضية، هناك الوجه الآخر المضيء المشرق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تجعل من دلوك في دلو أخيك. المية اللي ببلاش ديت ممكن عادي تضع الماء في دلو أخيك تؤجر بها. تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني أعمال البر في هذا كثيرة جدا وهي قليلة ومطاقة ومستطاعة. يعني بمناسبة الحديث ده هو أذكر مثلا حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة في المرأة البغي التي نزلت البئر لتشرب وخرجت فوجدت على شفير البئر كلبا يلهث الثرى من العطش، رق قلبها لهذا كلب، فنزلت البئر ونزعت موقها للحذاء بتاعها يعني وملأته بالماء وصعدت إلى شفير البئر فسقت الكلب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فشكر الله لها فغفر لها. اللي هي بغي، بغي يعني تتاجر بعرضها، تتاجر بعرضها، تتاجر بعرضها، يعني مش إنها مثلا يعني عزك الله زنت مرة ولكن هذه مهنتها التي تمارسها. بالضبط كده. وأنا ما أظن في نفسي أن المرأة تتصور أن يغفر زناها الكثير بسقيا كلب. الله أكبر. لكن من الذي يقيم الأعمال؟ رب العباد. جميل. عشان كده لا تتردد أن تفعل أي شيء يقربك من الله حتى لو كان محتقرا. والحديث الآخر بتاع أبي هريرة في الصحيحين: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. غصن شوك يعني إحنا بنمر مثلا ساعات نجي الزجاجة انكسرت والكسر بتاع الزجاجة تنثرت في كل مكان في محيط كده كبير، طبعا هذه الزجاجة ممكن شطفة منها تدخل في رجل واحد ولا حاجة. فإذا استحضر المرء هذا المعنى وهو أنه لا يؤذي مسلما، وأرجو يعني أن يتفكر في هذا أصحاب العظائم الذين يظلمون الناس، يعني يظلمون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، يفعل الكبيرة التي تسد عين الشمس ولا يرى أنه فعل شيئا. لا، دي مش من محقرات الذنوب، دي من عظائم الذنوب، أن يقتل إنسانا أو أن يريق دمه أو أن يتسبب له في عاهة مستديمة أو الكلام ده، هذا من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى. هذا رجل كره أذية المسلمين، هذا المعنى هو المعنى المطلوب في القصة دي كلها، ألا نؤذي مسلما ولو بأقل ما يمكن. يعني أتذكر الآن كان الأعمش سليمان بن مهران يمشي مع شيخه إبراهيم النخعي. الأعمش إنما لقب أعمشا لأن كان في عمش في وشه، حتى أنه كان يقول: والله لو كنت بقالا لاستقذرتموني. لو شغال بقى قلبي بيع جبنة وزيتون والكلام ده هوت وتشوف شكلي تقول مش عايز منه شو حاجة، لاستقذرتموني علشان شكله يعني. وكان شيخه إبراهيم النخعي أعور، رفعه الله بالعلم. طبعا رفعه الله بالعلم الأعمش الآن إمام، فهو أعمش وشيخه أعور. أعور تمام، مسخة يعني. فالأعمش، فإبراهيم النخعي بيقول للأعمش إيه؟ بقوله إليك عني، يعني تعرف يا أخي ما سكة ونفسك، يعني خلينا على جانبي الطريق، أنت في ناحية وأنا في ناحية، لكن أعمش وأعور ومتلين ماشيين جنب بعض عشان الناس ما تتكلم عليهم، عشان حتى لا يتكلم الناس عليهم، واخد بالك؟ إذا نتكلم الناس فينا. فقال له الأعمش: بل نمشي ويأثمون. اللي عايز يتريق علينا هو حر، واحنا لا، احنا ما نسيبش بعض، يعني انت شيخي واستاذي وانا نفسي امشي معك تمام، اللي عايز يتريق يتريق تمام، عايز يتريق علينا هو الآثم، بل نمشي نترافق ويأثمون. فقال له إبراهيم: بل نفترق ويسلمون. الله أكبر. محبة الخير للمسلم حتى بمثل هذا. فكونه ينحي غصن شوك، يعني المرأة البغي في كلب، كلب ولا يسوى حتى اسمه يعني. واخد بالك؟ يعني أذكر بهذا أن في طبقات الشافعية لتجد الدين السبكي، هو تجد الدين السبكي عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي علي ابن عبد الكافي، وعلي كان إماما كبيرا يعني، وابنه برضه كان عالما يعني. المهم بيقول: مرة وأنا جالس بجنب والدي مر علينا كلب، فقلت له: مر كلب ابن كلب. بقول له: عدي فوت يا كلب يا ابن الكلب. تمام. قال: فأنكر علي والدي. يشوف لما يكون أهل العلم أهل إزاي ربوا أولادهم يعني. فأنكر عليه والدي، قال: يا أبتي أليس كلب ابن كلب؟ وأنا ما جبتش حاجة من عندي يعني، هو كلب وأبو كلب وجده ابن كلب كمان. تمام. أليس كلب ابن كلب؟ فقال له روينا، عنده إسناد يعني، إلى عيسى بن مريم عليه السلام أنه مر به خنزير وكان معه الحواريون، فقال له: مر بسلام، أي لن يصيبك مني أذى. خنزير، خنزير. فقال له: مر بسلام. فقالوا: يا روح الله، أتقول هذا لخنزير؟ قال: أكره أن أعود لساني على الشر. أنت عارف الفاحشة لما تكون على لسان واحد على طول كل ما يتكلم يجيب الفاحشة دي، حتى لو أراد أن يتحفظ منها ومش عايز يتكلم بيها، لان معاه ناس كبار وناس محترمين والكلام ده، لسانه يسبقه، اتعود عليها. بالضبط كده. قال: اكره ان اعود لساني على الشر. فانا عايز اقول المراه الاولى اللي هي سقطت الكلب او كلب، خلاص. الرجل الثاني نحى غصن شوك، مش هيدخل في رجل كلب، لكن غصن شوك ده يدخل في رجل مار، رجل بني ادم. تمام. فاذا كره أن يعني أن يصيب المسلم أذى، يبقى محبة الخير للمسلمين هو ده المعنى اللي خد به الجائزة، اللي مش لمجرد أنه نحى غصن شوك. وإلا ففي ناس يفعلون أشياء كبيرة جدا جدا ثم يتبعونها بمن أو أذى، يروح تفسد كل عمل، كل شيء. ممكن يكون رجل بينفق على أسرة وسترها ومفيش لآخر أي مشاكل، لكن إذا جلس يقول: والله الفلان كذا كذا، أو الوالد يجي له مثلا يقول له: يا ابني أنت مش كنتوا جعانين وأنا أكلتكم؟ مش كنتوا عرايا وأنا كسيتكم؟ مش كنتوا كذا؟ كنتوا ولا تسووا حاجة في الحي بيته شامة والكلام ده؟ أهو شوف، الذي بذله كله يذهب سدى، يذهب سدى. والذي صنح غصن شوك الجزاء عند الله. ما أظن أن هذا الرجل الذي نحى غصن شوك وقف كده واستحضر وقال: نويت أن أنحي غصن الشوك حتى أؤجر عند الله تبارك وتعالى، اللهم أجرني خيرا بتنحية غصن الشوك. ما قالش كده، إنما وهو ماشي تمام قال لك: تدخل في رجل واحد، دخلت في دماغه الفكرة، تدخل في رجل واحد ماشي. تمام. فطلب السلامة لبني آدم، لا سيما إذا كان مسلما، ويطلب السلامة للمسلمين. فالعمل البسيط الخفيف اللي هو الذي في نظرك لا يشكل شيئا، قد يكون يمكن أن يكون أن تكون النجاة فيه، تكون أنت به الرابع. بالضبط كده. جميل جدا. عايز برضو أضيف حاجة، وأقول دخل إبليس النار بذنب واحد الكبر، تمام، ودخل آدم الجنة بذنب واحد، يعني عمل ذنب واحد وإبليس عمل ذنب واحد، تمام. فأنت تقصد غفر طبعاً غفر آدم. الله له ذنبه فأدخله الجنة، أنت عارف. نعم. يعني رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني ممكن إنسان يعمل الطاعة وتورثه الكبر، إن يقول إن أنا رجل مطيع لربي، ما عملتش حاجة، ما عملتش غلطة، الحمد لله كده، وبوس إيد وشه وظهره والكلام ده، ممكن ده تكون رائده إلى النار، اغتر بهذه الطاعة، اغتر بهذه. إنما رب رجل آخر حي القلب فعل معصية، فكلما يعني عبد ربه واجتهد أن يرفع هذه المعصية تدركه المعصية، يقول له طب أنا عملت العملة الفلانية، طب أنت الطاعات اللي أنت عملتها عشان تتخلص من هذا الذنب، فكلما ظن أنه تخلص من الذنب أدركته مغبة الذنب فيزداد في عمله جدا، وكلما أدركته ازداد في عمله جدا، فلا يزال يلقى الله تبارك وتعالى، لا يزال يعبد ربه حتى يلقى الله تبارك وتعالى في أحسن حال. ده معنى الكلام ده، كأن المعصية كانت هي الرائد للخير. بالضبط كده، المعصية كأنها فتحت الباب له إلى الجنة، لكن لما إيه؟ لما أحيى الله تبارك وتعالى قلبه. عشان كده إحنا بنقول لا تحقرن شيئا، ممكن إنسان يدخل النار بذنب واحد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يدرك بالكلمة، إن العبد لا يتكلم الكلمة من رضوان الله يرفعه بها درجات ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت، وإن العبد لا يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. يعني مثلا الرجل بتاع الكاريكاتير اللي هو رسم ديك أنذاك، كانت مشهورة جدا والعلماء عقبوا عليها أنذاك، رسم ديك 9 دجاجات وكانت في جريدة الأهرام أنذاك، في صحيفة الأهرام في 60ات يعني، وكتب فوقها، هو طبعا لو عمل ديك 9 دجاجات الكل فهم، لا زاد الطين بلة وعمل عنوان للكاريكاتير، قال لك محمد جمعة وزوجاته 9، تمام. أهو ظن ان الناس انه لطيف وخفيف وظريف، وان الناس لما تقرا الكريات هتضحك بقى وتفرفش والكلام ده، اهدي لم يلق لها بالا، لم يلق لها بالا. لا اقصد ان احكم على هذا، لكن اقول مثل هذا او شبيه بهذا يهوي به في الناس 70 خريفا ما كان يظن ان تبلغ به هذه الكلمه ما بلغت. عشان كده اياكم ومحقرات الذنوب، وفي نفس الوقت لا تحقرن من المعروف شيئا، لأن هذا العمل الذي أنت لم تلتفت إليه ربما كان رائدك إلى الجنة. خليني أذكر قصة صحيحة. عفوا شيخنا بس قبل. نعم. القصة إذن كأن يعني حتى أيضا لا يشكل الأمر على المتلقي، كأنه محتاج دربة ليعلم إن هنا قلنا أن الذنب الواحد قد يدخله النار، والطاعة الواحدة الخفيفة قد تدخله الجنة. فهو لا يدري أي ذنب سيكون هو المدخل إلى النار، بالضبط، ولا أي طاعة، أي طاعة التي سيكون السبب في الدخول إلى الجنة. صحيح. فيجب أن يسعى للابتعاد بشكل دائم عن كل الذنوب مهما كان الذنوب. مهما كان حجمها، ويسعى دائما أن يواظب على الطاعات مهما كان صغيرها. بالضبط كده. فالمسألة المواظبة حتى، لأنه ممكن يقول لك والله أنا أشكل على الأمر. ده صحيح. أنا سأتكلم عن هذه وكيف يتدرب عليها. تفضل شيخ. ما دي كلها عايزة إرشاد، ممارسة، ممارسة أيوة. والممارسة لا تكون إلا بإرشاد، تقول افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، زي أي مدرب للاعب كرة، للاعب اسمها لعب القوة أو حمل أثقال أو الكلام ده، ده بيدرب أنه يفعل شيئا فشيئا فشيئا حتى يصل إلى كمال اللعبة يعني. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، والذي أعجبني أنه بسند صحيح يعني، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه في مرض موته قال يا بني اذكروا صاحب الرغيف، أولاده مش عارفين من هو صاحب الرغيف، فكان يغشى عليه ويفيق، واخد بالك، يا بني اذكروا صاحب الرغيف، وبعدين تدركوا الإيه، يدركوا ما يغشى من يعالج الموت يعني، نسأل الله أن يميتنا على التوحيد الخالص. فسألوا والدهم أبا موسى الأشعري والصحابي الجليل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، فحكى لهم الحكاية في بني إسرائيل. قال: كان رجل يعبد ربه في صومعة، زي جريج كده، اعتزل الناس وعمل لنفسه صومعة ويخرجش منها. ثم إنه كان ينزل البلد مرة في السنة، ينزل البلد يشوف الناس ويجيب بضاعة ولا يجيب أكل وشرب وبتاع الكلام ده. فنزل مرة من المرات فرأى امرأة جميلة فتنته، فظل معها 7 أيام يعني في الفاحشة. ثم إنه كشف عنه الغطاء وعرف جرم ما فعل، فهام على وجهه في الأرض فلا يمشي خطوة إلا يسجد لله سجدة، عايز يكفر عن الذنب بتاعه، أتى كبيرة بالكبائر يعني، وبذات أنه هو عابد، عابد طبعا وبينزلش إلا في السنة مرة، مرة واحدة، فقد تكون المرة هي النزلة يعني. المهم فضل ماشي في الأرض يسجد ويخطو خطوة أسجد سجدة، يخطو خطوة أسجد سجدة، حتى وصل إلى جماعة من المساكين، كانوا 12 مسكينا 12 مسكينا كانوا 12 مسكينا، وكان تعب، مشي مسافة طويلة وكل ما يمشي خطوة يسجد بتاع تعب، فألقى نفسه بينهم تمام. وكان هناك راهب آخر بيبعت 12 رغيف ل12 مسكين دول، فيأتي الرجل اللي معاه الفلوس اللي معاه الأرغفة ويوزع إيده، خد رغيف ورغيف ورغيف وكده. هما دلوقتي بقوا كام؟ 13. وما تعرفش الراجل نام فين، ما هو رمى نفسه بينهم تمام، يمكن بعد الأولاني بعد الثاني بعد الثالث، المهم مش هو الأخير، المهم هو إيه في النص كده. فبدأ يوزع الأرغفة تك تك تك تك، طبعا الضيف الجديد خد رغيف. الرجل الأخير اللي متعود كل يوم ياخد رغيف ما أصبحش له رغيف، تاخد بالك يعني، بتذكرني القصة دي بجوحة، صاحب خد مكانه بجوحة يحكون يعني أنه هو كان عنده في واحد جاره عنده 10 وزات وعايز يسافر، فقال جوحة، قال لي يا جوحة 10 وزات دول اهتم بيهم لحد ما أرجع، عد يا جوحة عشان يستلم يعني، 1 2 3 4 10، قال له خلاص 10 وزاد. ثم إن جوها اشتهى أن يأكل أوزا يعني، دبح وزة وكلها. قال الراجل، قال له الوزة يا جوحة، أمي دول تفضل أدي الوزة بتاعك. عدهم لهم 9، قال لي يا جوحة دول 9، قال له لا 10، 9 يا جوحة 10، اختلفوا، قال لك يبقى أحسن حاجة نروح اسم الشرطة. الراجل المأمور بتاع القسم يعني بيقول له يا جوحة دول 9 يا جوحة، 1 2 عد يا جوحة معي تمام، يقول لا 10، قال له طيب ده عد وزك، عد وزك مش عد غنمك بالظبط. قال له طيب خلاص انا هقنعك، دول كم عسكري؟ قال له 10، قال له كل عسكري ياخد وزه، قال له صح، قال له اللي هتفضل من غير وزه يبقى ايه؟ يبقى الوزه ناقص، قال له عدك العيب تمام. يلا يا ساكر، كل واحد خد وزه تمام، كل واحد خد وزه، فاضل واحد من غير وزه. فجوح قام رايح له وخبطه قلمين وقال له كان قدامك الوزه ما خدش ليه؟ ايوه لازم تلخفنا يعني ناصين. الرجل ده الثالث عشر اللي بيتعوا أخربي، قال له أنا ما خدش رغيفي اللي باخده كل يوم. فقال الراهب أو الرسول الراهب اللي بيوزع عليه البزع الأرغفة، قال أنا ما كتمتك شيئا، اللي 12 رغيف هما 12 رغيف، ما كتمتك شيء، حد خد رغيفين من اللي عادين خد رغيفين؟ قال له لا. والراجل ما عدش، اتعود كده عمياني لأنه من زمان وبيجيب لهم الأرغفة، فبالتالي ما عدش وقال واحد، الله واحد ليس له ثاني، كذب المثلثون 4 5 6 7 زي ما بعض الناس بيعد يعني. فقال له لا أنا ما خدتش، فأقسم أنه لن يأتيه برغيف هذا اليوم. مين اللي بيسمع الحوار؟ الراهب الجديد الضيف الجديد اللي هو كل ما يمشي خطوة يسجد سده. فقال فرمى برغيفه إلى الرجل الذي لا يجد رغيفا، ثم مات من ليلته. الراهب اللي هو العاصي ده، نعم، مات من ليلته. وهذا الرجل في مطلع الحكاية عبد الله 70 سنة، 70 سنة بلا خطيئة، ولما أخطأ الخطأ الجسيم اللي حصل ده أسبوع، يقول أبو موسى الأشعري: فوزنت السبعون سنة بسبع ليال فرجحت السبع ليال، يعني طيرت عبادة السبعين سنة، ووزن الرغيف بالسبع ليال فرجح الرغيف. فيا بني اذكروا صاحب الرغيف. موعظة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لأولاده هي في نفس المعنى اللي احنا بنتكلم فيه، هي اخذت الجناحين بهذه الطريقه، عدم استحقار مع عدم استقلال المعصيه وعدم احتقار. بالضبط كده، بالضبط. والرجل نفسه استقل ان يفعلها لحد ما كشف عنه الغطاء، فراى انه زنى، وده رجل عابد يعبد الله 70 سنه، لكنه لما اقدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يمكن أن يكون مستحضرا لإيمانه حال الزنا ويفعل إطلاقا، إنما ما أقدم على هذا الفعل إلا أن الإيمان ارتفع من عنده كالظلة كما ورد في بعض الأحاديث، ارتفع كالظلة وصار بلا إيمان، فساغ له أن يقدم، أو يعني وجد الإقدام سهلا لأنه ما عندوش إيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: إذا زنى العبد ارتفع عنه الإيمان كالظلة، فإن تاب رجع إليه. الظل اللي زي الشمسية كده، نعم. ارتفع الإيمان فوق رأس الزاني زي الشمسية، فإذا رجع وتاب إلى الله رجع إليه الإيمان، وإلا لم يعد إليه إيمانه. فهذا الحديث وأمثاله عندي كثير في جعبتي من هذه القصص، يعني يدل على أن رغيفا واحدا محتقرا كفر أو كان أفضل عند الله تبارك وتعالى في الميزان من 70 سنة يعبد الرجل ورباه فيها، لا نقيسه بالسبع ليالي ولكن نقيسه بالسبعين سنة. بالضبط كده. فلأنك لا تعلم مقادير الأعمال فجد فيها ولا تتركها، نعم. يعني لا تحقرن عملا إطلاقا، قد يكون نجاتك عند الله تبارك وتعالى بهذا العمل، ولا تستهن بمعصية، ولا تستهن بمعصية لأن قد يكون هلاكك في هذه المعصية، نعم. أي نعم. صلى الله يعافينا من الذنوب والمعاصي، وأن يجعل لنا من الموفقين المسددين دائما في اختيار أعمالنا التي تكون مفتاح لباب الخير بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير شيخ الحبيب، بارك الله فيك. ولا زال الحديث ذو صلة بإذن الله تبارك وتعالى، نكمله بإذن الله تبارك وتعالى في سيرنا إلى الله عز وجل في زاد الغريب. شكرا شيخنا، رفع الله قدرك. أحبتنا في الله، نكون بهذا وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقة ليلة من برنامجكم زاد الغريب مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وحتى نلقاكم في حلقة أخرى نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.